ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك يا أمة الله من نفس بسم الله أرقيك من نفس خبيثة ونفس وما سواها. اللهم أبطل أثر النفس عليها. أبطل يا ربنا أثر هذه الأنفس. أبطل يا ربنا نفسا عليها وأنفسها. اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس. تغلغلت فيها واشترأبت فيها وتشعبت فيها. اللهم أبطل أثر هذه النفس. نفس رديئة خبيثة. اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس. اللهم أبطلها يا ربنا من وجهها. اللهم أبطلها يا ربنا من جمالها. اللهم أبطلها يا ربنا من شعرها. اللهم أبطلها يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم أبطل يا ربنا أثر هذه النفس. نفس ونفسي وما سواها. اللهم أبطل هذه النفس. اللهم أبطلها يا ربنا من عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم أبطلها يا ربنا. اخرجي يا نفسا اخرجي. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. نفس يا في من. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا وانزعها. اللهم اخرجها واخرج اثرها يا ربنا. اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا من امة الله المؤمنة. اخرجي يا نفسا من امة الله الصابرة الذاكرة الشاكرة. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجها من دينها واستقامتها. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا من جمالها وبهائها ونضارتها. اخرج يا ربنا هذه النفس. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجي يا نفس. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. ونفسي وما سواها. اخرج يا ربنا هذه النفس. نفسا من رجل من رجل. نفسا من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل. حسودة وحقودة وحقودة. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس. اللهم اخرجها يا ربنا من رجل. اللهم اخرجها يا ربنا من رجل. مشتهية ومتمنية وراغبة. اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجها يا ربنا من رجل. اخرجها يا ربنا من رجل. اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجي يا نفس من الاقارب. اخرجي يا نفس من الاقارب. اخرجي يا نفس تعلقتي. اخرجي يا نفس تعلقتي. اخرجي يا نفس اشتربتي. اخرجي يا نفس. اخرجي يا نفس ربطتي. اخرجي يا نفس. اخرجي يا نفس تعقدتي في راسها وجسدها. اخرج يا ربنا هذه النفس. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج النفس يا ربنا. تجري في دمها وتسري في جسدها وتتنقل في أعضائها. أقسم عليك بالله إلا خرجت يا نفسا. أقسم عليك بالله العظيم إلا خرجت يا نفسا. اللهم أخرج هذه النفس يا ربنا. أخرجها يا ربنا رديئة. أخرجها يا ربنا دنيئة. أخرجها يا ربنا خبيثة. الله أكبر. أخرج يا ربنا هذه النفس. أخرجها يا ربنا ثابتة. أخرجها يا ربنا سالبة. أخرجها يا ربنا أخرجها. أخرجها يا ربنا كاوية. أخرجها يا ربنا مخملة. اخرجها يا ربنا مكسلة. اخرجها يا ربنا ظالمة. اخرجها يا ربنا ظلة مظلة. اخرجي يا نفس اخرجي. ونفسي وما سوات. اللهم اخرج هذه النفس، اخرجها يا ربنا. تعلقت، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت حسدا وحقدا وغلا وغيره، وغلا وغيره. الله أكبر. اخرجي يا نفس اخرجي. ونفسي وما سواك. اخرجي يا نفس من أمس الله، اخرجي من المؤمنة، اخرجي يا نفس من المؤمنة. الله أكبر. اخرجي يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا فولاذية، اخرجها يا ربنا صلبة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا كالجبل، اخرجها يا ربنا كالجبل، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا اثرها، اخرجها يا ربنا مكبلة، اخرجها يا ربنا مسلسلة، اخرجها يا ربنا مزلزلا، وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس، اخرجها يا ربنا تعلقت، اخرجها يا ربنا تعلقت. اخرجي يا نفسا من أمة الله، اخرجي يا نفسا تعلقتي، اخرجي يا نفسا ربطتي، فك يا ربنا رباطها، فك يا ربنا رباطها، فك يا ربنا رباطها. الله أكبر. احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا رباطها، احل يا ربنا عقدها. الله أكبر. احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا رباطها، اخرجها يا ربنا منها. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي طوعا أو كرها. اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي بقدرة الله وعظمته. الله أكبر. اخرجي بفضل الله ورحمته بنا. الله أكبر. ونفسي وما سواها، ونفسي وما سواها، ونفس ونفس ونفس ونفس. وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس. يا ربنا يا ربنا، اللهم أخرج هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا من رأسها، أخرجها يا ربنا من عقلها، من عقلها الراجح ومن فكرها السديد. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها من ذاكرتها القوية، أخرجها يا ربنا من شعرها، أخرجها يا ربنا من عقلها، أخرجها يا ربنا من ذهنها، أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا من وجهها، أخرجها يا ربنا من جمالها، أخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها من فصاحتها وبيانها. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس. حسودا حقودا. اخرج يا ربنا هذه النفس على الغيرة والغلة، على الغيرة والغلة، على الغيرة والغلة. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا محجبة، اخرجها يا ربنا مشتهية، اخرجها يا ربنا متمنية. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا متشبثة، اخرجها يا ربنا متشبثة، اخرجها يا ربنا مربوطة، اخرجها يا ربنا صلبة، اخرجها يا ربنا ثابتة، اخرجها يا ربنا جاثمة، اخرجها يا ربنا راكبة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من ضلوعها، اخرجها يا ربنا من دمها، اخرجها يا ربنا من يديها، اخرجها يا ربنا من نفسيتها، اخرجها يا ربنا من فكرها، اخرجها يا ربنا من عقلها. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا لا تتكلم، اخرجها يا ربنا لا تنطق، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا جاثمة، اخرجها يا ربنا مختبئة، اخرجها يا ربنا مختفية، اخرجها يا ربنا صامتة، اخرجها يا ربنا تقمصت، تقمصت شخصيتها، تقمصت شخصيتها. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا غضوبة تغضبها، وعلى العصبية وعلى العصبية يا ربنا، وتصرف عنها، وتصرف عنها ما ينفعها يا ربنا يا ربنا، وتجذب الشياطين فيها، وتجلب الشر فيها، تجذب الشياطين وتجلب الشر. حسبنا الله وكفى على هذه النفس، انت حسبنا على هذه النفس. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي العنوك بلعنة الله، اخرجي العنوك بلعنة الله، اخرجي يا نفس اليهودية، يا نفس النصرانية. الله أكبر. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا يهوديه، اخرجها يا ربنا نصرانيه، اخرجها يا ربنا ملحده، اخرجها يا ربنا طاغيه، اخرجها يا ربنا باغيه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا ظالمه، اخرجها يا ربنا باغيه، اخرجها يا ربنا طاغيه، اخرجها يا ربنا باغيه. الله اكبر. اخرجها يا ربنا على الحركه، اخرجها يا ربنا على الحركه، اخرجها يا ربنا على النشاط، اخرجها يا ربنا مكسله، اخرجها يا ربنا مخمله، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا شريره. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، ونفسي وما سوات. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرجها من سويداء قلبها، اخرجها من نياط قلبها، اخرجها من عضلة قلبها، اخرجها يا ربنا من الخوف. خوفت خوفت، روعت روعت، ارهبت ارهبت، يا ربنا على الجزع، يا ربنا على الضر. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا على المرض، على امراض عديده، على امراض عديده وعلى اورام. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفس خبيثه، اخرجي، اخرجي من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من النفسيه، اخرجها يا ربنا غضوبه، اخرجها يا ربنا شريره، اخرجها يا ربنا على وسوسه، على وسوسه ووشوشه وهلوسه. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من دمها، اخرجها يا ربنا من عظامها، اخرجها يا ربنا من يديها، اخرجها يا ربنا من رجليها. الله أكبر. ونفسي وما سواها، ونفسي وما سواها. اللهم اخرجها يا ربنا منها، اللهم اخرجها يا ربنا منها. اخرجي، اخرجي يا نفسا رديئة، اخرجي يا نفسا خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية، معتدية، معتدية. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اخرجها واخرج اثرها، اخرجها واخرج اثرها، اخرجها، اخرجها، اخرجها. اخرج منها ملؤوما مدحورا، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني، واخرجني، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. يسر يا ربنا خروجها، اخرجها واخرج الاخبات معها، اخرجها واخرج العقد معها، اخرجها واخرج الاسعار معها، اخرجها واخرج الاحساد معها، اخرجها واخرج العيون معها، اخرجها واخرج الشياطين معها. الله اكبر. اخرجها يا ربنا واخرج الاحساد معها، اخرجها يا ربنا واخرج الانفس معها، اخرجها يا ربنا واخرج، واخرج يا ربنا الضر معها، اخرجها يا ربنا واخرج الشر معها. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس والعيون معها، والشياطين معها، ونفس وما سواها. يا ربنا، يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من امتك يا ربنا، اخرجها يا ربنا تعلقت، اخرجها يا ربنا تشبثت، اخرجها يا ربنا تربطت، اخرجها يا ربنا ثابتة في الراس وفي الجسد. يا ربنا، يا ربنا، زحزحها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انزعها، انزعها. ونزعنا، بسم الله، بسم الله، انزعها من الرأس يا ربنا، ومن الفكر والعقل والذهن يا ربنا، ومن الذاكرة يا ربنا، ومن الشعر ومن الشعر. اللهم انزع يا ربنا اثرها، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها، انزعها. اخرجي، اخرجي، اخرجي يا لعينة، اخرجي يا نفس اللعينة، يا نفس اللعينة، لئيمة، اخرجي، اخرجي، اخرجك الله، اخرجي، اخرجي، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله منها، اخرجك الله منها بحوله وقوته وقدرته. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. اخرجي، لعنة الله عليك وعلى من كان سببا فيك. اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا نفسا من رجل وامرأة، من رجل، من رجل وامرأة، وامرأة، وامرأة، تعلقا بك، تعلقا بك، لعل قابل حسداك حسداك حسدا شديدا حقد عليك حقنا دفينا يفكران فيك يفكران فيك يفكران فيك بالليل وبالنهار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خرجي يا نفسا يا نفسا تعلقت من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة غلا وغيره غلا وغيره وغدرا غلا وغيره وغدرا وخيانه وخيانه وخيانه. بسم الله اخرجي لعنة الله عليك يا نفس الخبيثة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. بسم الله بسم الله. اللهم اخرجها واخرج الشياطين معها اللهم اخرجها واخرج العيون معها اللهم اخرجها واخرج العيون معها يا ربنا اللهم اخرجها واخرج الاحساد معها اللهم اخرجها واخرج الاحساد معها اللهم اخرجها واخرج الاحساد معها اللهم اخرجها واخرج الاحساد معها اللهم اخرجها واخرج الاحساد معها اللهم اخرجها واخرج الاحساد معها اخرجي اخرجي اخرجي. بسم الله بسم الله بسم الله. ونفسي وما سواها بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا لئيمة لئيمة خبيثة ظالمة طاغية باغية ضالة ضالة مضلة مضلة مضلة مضلة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة مسلسلة مسلسلة مزلزلة مزلزلة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة. لها لها ولزوجها وأولادها لها ولزوجها وأولادها. بسم الله بسم الله. خرجي خرجي يا نفسا تتنقلين تتنقلين تتنقلين من الزوج للزوجة من الزوجة للزوجة من الزوج للزوجة من الزوجة للزوجة من الزوج للزوجة من الزوجة للزوجة ومنها ومن الأم لأولادها من الأم لأولادها من الأم لأولادها وموجودة في البيت ومن الأم لأولادها وموجودة في البيت في البيت في البيت نفس في البيت نفس خبيثة في البيت في البيت في البيت في البيت نفس خبيثة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا من النفس طهرها يا ربنا من النفس. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا رديئه اللهم اخرجها يا ربنا خبيثه اللهم اخرجها يا ربنا خائنه اللهم اخرجها يا ربنا مخادعه اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا حسوده حقوده اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا غادره غادره غادره غادره. الله اكبر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها فيها الغيره غيره غيره غيره غيره وغادره وغادرة وغادرة وخائنة وكائدة وكائدة وماكرة وماكرة وماكرة. اخرجها اخرجي اخرجي يا نفسا اخرجي بأمر الله. اقسم عليك بالله الا خرجتي اقسم عليك بالله الا خرجتي اقسم عليك بالله الا خرجتي اقسم عليك بالله الا خرجتي الا خرجتي من راسها الا خرجتي من جسد من جسدها الا خرجتي من قلبها وصدرها وظهرها الا خرجتي من يديها ورجليها الا خرجتي من يديها ورجليها الا خرجتي الا خرجتي من شعرها ومن جلدها ومن ظهرها الا خرجتي الا خرجتي من اطرافها إلا خرجتي من أحشائها من أحشائها ومن نفسيتها ومن كدرها ومن كدرها. اخرجي اخرجي يا مكدرة اخرجي يا مكدرة اخرجي يا مكدرة اخرجي يا محزنة اخرجي يا مكربة على كرب شديد وعلى اكتئاب وعلى اكتئاب وعلى اكتئاب. اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله وقدرته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرجي بأمر الله اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرج هذه النفس تعلقت تعلقت تعلقت. اقسم عليك بالله الا خرجتي اقسم عليك بالله الا خرجتي يا نفسه اقسم عليك بالله الا خرجتي يا نفسه. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. ونفسي وما سواها بسم الله بسم الله. ونفسي وما سواها بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. يسر خروجها يسر خروجها وخروج آثارها وخروج آثارها. الله اكبر. اللهم اخرجها يا ربنا واخرج معها الاسعار واخرج معها الاحساد واخرج معها العيون واخرج معها الشياطين. اللهم اخرجها يا ربنا واخرج معها الكدر واخرج معها الحزن واخرج معها النفسية واخرج معها الظلم واخرج معها الضر واخرج معها الشر واخرج معها العقد. الله اكبر. اخرجي بامر الله اخرجي يا نفس اخرجي. الله اكبر. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي بامر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا أمة الله. بسم الله عليك من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك. فالله خير حافظا يحفظك ويحفظنا أجمعين. فالله خير حافظة. اللهم احفظها بحفظك يا ربنا. اللهم اكلها برعايتك يا ربنا. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام. بسم الله بسم الله. اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرج هذه النفس. اقسم عليك بالله يا نفس إلا خرجتي يا نفس إلا خرجتي إلا خرجتي الآن الآن الآن الآن. ومن معك وما معك ومن معك وما معك وكل حسد تخرجينه معك وكل سحر تخرجينه معك وكل عيون تخرجينها معك وكل شيطان تخرجينه معك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طهارة بسم الله بسم الله بسم الله طهارة بسم الله طهارة من الأنفس الخبيثة من الأنفس الخبيثة من الأنفس الرديئة الخسيسة الدنيئة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. اللهم أخرجها منها يا ربنا اللهم أخرجها منها. أخرجي أخرجي أنفسها أخرجي أخرجي أخرجي أنفسها. حبستيها حبستيها حبستيها حبستيها حبستيها سجنتيها سجنتيها سجنتيها سجنتيها أحزنتيها أحزنتيها أبكيتيها أبكيتيها أبكيتيها أمرضتيها أمرضتيها أمرضتيها أمرضتيها. اخرجي لعنة الله عليك اخرجي لعنك بلعنة الله. الله اكبر. ونفس ونفس ونفس ونفس وما سواها. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بامر الله. انزعها انتزاعا انزعها انتزاعا. اللهم اسلخها من جسدها اللهم اسلخها من جسدها. اللهم يا ربنا اخلعها فاخلع فاخلع فاخلع عليك. بسم الله فانسلخ فانسلخ فانسلخ منها. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجها قيعة اخرجها غائطا وبولا. اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا اخرجها عرقا وعلقا اخرجها دما وصديدا اخرجها فوحة فوحة فوحة اخرجها يا ربنا جشاء وريحة. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من مسامي الجلد ومن منابت الشعر اخرجي من تحت الاظافر اخرجي بامر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بامر الله. اللهم اخرجها واحرر يا ربنا عقدها واحرر يا ربنا عقدها فك مرابطها واحرر عقدها فك مرابطها. اللهم افتح المخارج يا ربنا لتخرج لتخرج هذه النفس لتخرج هذه الانفس لتخرج هذه النفس. بسم الله ربنا افتح ربنا افتح. اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح المخارج لتخرج اللهم افتح المخارج لتخرج اللهم افتح المخارج لتخرج. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم افتح المخارج لتخرج لتخرج من رأسها وجسدها لتخرج من رأسها وجسدها لتخرج من نفسيتها من نفسيتها لتخرج من نفسيتها لتخرج من حظها ونصيبها لتخرج من حياتها لتخرج من حياتها لتخرج من قفاها وعنقها من قفاها وعنقها وظهرها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها وفقراتها وغضاريفها ومفاصلها وأطرافها وأطرافها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. ونفس ونفس ونفس وما سواها ونفس وما سواها. اللهم اخرجها يا ربنا والاسحار معها. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم اخرجها والاسحار معها والاحساد معها والعيون معها والشياطين معها والضر معها والشر معها والعقد معها. الله اكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العزيز الحكيم الحميد، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. اللهم اخرجها اخرجها بهذه الساعة، اللهم اخرجها بهذه الساعة، اللهم اخرجها بهذه الساعة من قوتها وقدرتها، من قوتها وقدرتها. اللهم اخرجها بهذه الساعة، اللهم اخرجها بهذه الساعة من قوتها من قدرتها من قوتها وقدرتها. اللهم اخرجها في هذه الساعة من علمها من حكمها من حكمتها من حكمتها. اللهم اخرجها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا من عقلها من إدراكها من جمالها من بهائها من نظارتها من شياكتها من زوجها ومن ولدها يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرجها بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين. بسم الله بسم الله. حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. حصنها يا ربنا هي وزوجها وأولادها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم حصنها يا ربنا، حصنها وحصنا أجمعين بحصنك الحصين يا ربنا يا خير الحافظين، حفظا لها ولزوجها وأولادها ولنا أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم. بسم الله بسم الله. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله. حصنها وزوجها وأولادها بحصنك الحصين اللهم يا خير الحافظين، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك واحرصهم بعينك التي لا تنام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وأخرجني مخرج صدقة بسم الله، وأخرجني مخرج صدقة بسم الله بسم الله. اللهم أخرج هذه النفس، اللهم أخرجها بحولك، اللهم أخرجها بقوتك وقدرتك، اللهم أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجها وأخرج آثارها وعللها وأمراضها وأسقامها وضرها، أخرجها وأخرج شرها، وأخرج يا ربنا وسوستها ووشوشتها وخوفها وكدرها وحزنها يا ربنا وسوءها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرجها وأخرج قبضها يا ربنا وعقدها. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.